السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها وأن يثبت لنا الخير ما حيينا أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نبتدئ إن شاء الله المجالس بالكلام على كتاب الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر الأعمال التي توجب النقصان. ثم قال رحمه الله وذكر الإسناد، وفيه عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك العظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت نعم، مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزني حليلة جارك. أن تزاني بقى، تزاني. ثم أن تزاني حليلة جارك. وعن عمرو بن شرحبيل أنه قال: قال عبد الله: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نعم، عظائم ثلاث، كبائر ثلاث، إذا وقع فيها المرء نقص الإيمان. وهذا على ما اعتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والأدلة على نقصان الإيمان بالمعاصي كثيرة، منها قول الله جل في علاه أنه قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا. وزيادة الكفران دلالة على نقصان الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في الصحيح قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. وهذا أيضا قال: من ناقصات عقل ودين، دلالة على نقصان الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة إلى آخر الحديث. قال: هو مؤمن، يعني الإيمان يتناقص بهذه المعاصي. لذلك ابن عباس قال: الإيمان يرتفع فوقه كأنه ظلة، فإن تاب رجع الإيمان إلى ما كان عليه. فهنا يذكر أمورا ثلاثة، من أتاها أتى بهدم الإيمان أصالة أو بنقصان الإيمان. فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. في الرواية الأخرى قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. ما الفرق بين الروايتين؟ شوفوا يا إخوان، هو الحاصل أنت لما يقول الله تعالى: أن تجعل لله ندا، يعني شريكا لله جل في علاه. طب شريكا في إيش؟ شريكا في الخلق، شريكا في العلم الخبري، أو شريكا في القصد الطلب، صح ولا لا؟ هو لما قال: أن تجعل لله ندا، تركها على الإطلاق. أن تجعل لله ندا، تجعل لله ندا قولا وعملا ولا اعتقادا؟ جاءت المفسرة: تدعو لله ندا وهو خلقك، يعني المعنى الصحيح التلازم. فهو يقول: تدعو لله ندا بصرف العبادة لغيره، هذا الأصل، ده المقصود به، لأنه قال: هو الذي خلقك، والذي خلقك هو الأحق بأن تصرف له العبادة. كما قال: الله جل وعلا منكرا على المشركين، قالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، قالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا. فالمعنى هنا أن الله تعالى ألزمهم، لأن الله تعالى قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا هم يقرون بالربوبية، فهنا ألزمهم بعد إقرار بالربوبية كأنه يقول ويلزمه الذي وقع في هذا الكبيرة بعدما أقر بأنه الذي خلق ألا يصرف له ألا يصرف العبادة لإيش؟ لغيره. ده المقصود من هذا الحديث، بأنه يصرف العبادة لغير الله لله في علا عن طريق الإلزام، لأنهم قد أقروا بربوبية الله، لأن سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهم يقرون بأن الله خلقهم، فلما صرفوا العبادة لغيره؟ هذا المعنى الذي يراد من هذا الحديث. قال وأعظم الذنب أن تجعل الله ندا، أو قال أن تدعو الله ندا وهو خلقك. والأصل أن الله تعالى واحد أحد سبحانه وتعالى في علا، لذلك قال الله تعالى في علا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال الله تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله جل في علا في القول الفصل في هذا الباب منكرا على من اتخذ أندادا قبلها أن الله قال هل تعلم له سمية هل تعلم له سمية لا. فقال الله جل في علا منكرا على من اتخذ الأنداد ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله تعالى واحد أحد سبحانه جل في علا، لذلك أمر بعبادته وحده. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأنكر كل الإنكار حتى على الأنبياء لو وقعوا في مثل ذلك، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأصل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أعظم الذنب أن يجعل المرء أندادا لله جل في علا. وقد نقول أن يدعو ندا أو يجعل ندا قولا وعملا واعتقادا. اعتقادا كما قلنا ممكن تكون بعيدة، لكنها يتضمنها أول الرواية أن تجعل الله ندا، يبقى أنك تعتقد لغير لك اعتقاد المنوية الذين اعتقدوا بخلق الظلمة والنور وأيضا لم يعتقدوها إيش على الندية، لأنهم قالوا خالق النور أفضل من خالق الظلمة والأفضلية تجعل الانفراد موجود. فإذا لا ندية ذلك الله تعالى يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالحاصل بأن نقول يقع المرء في التشريك هكذا أندادا، يجعل أندادا أو يدعو أندادا قولا أو عملا أو اعتقادا. بالنسبة للاعتقاد إذا اعتقد أنه ثمت أحد يحرك الكون غير الله تعالى أو مع الله جل في علاه فقد كفر، ويكون هذا كما قلنا شرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، دخل ضمنا في الرواية الأولى اللي هي تجعل لله ندا سبحانه لله في علاه. أما القول والعمل فهو يدخل في تدعو لله ندا بأن يقول قولا، وهذا القول مثل الدعاء بأن يدعو غير الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إلى آخر سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله جل في علا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب عليه. وقال أيضا إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خابتين، أو قال في الرواية فيردهما إيش صفرا. فالأصل الأصيل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الذنب وأفحشه وأعظمه وأظلم الظلم وأشده هو أن يضع شيء في غير موضعه، أنه يصرف عبادة لغير الله جل في علاه، هو المستحق للعبادة لأنه الذي خلق والذي رزق والذي أعطى والذي منع والذي أحيا والذي أمات. فمن كان هذا حاله فلابد أن تصرف له العبادة. لذلك في الإسرائيليات الإنكار الشديد إني والإنس والجن في نبأ عظيم. ليش؟ قال أخلقه ويعبد غير، معناه من خلقه هو الذي يعبد ومن خلقه هو الذي يأمر ويشرع. فهذه ندية أيضا أخذ الأنداد في إيش؟ في التشريع. هذا جعل الأنداد في التشريع. لذلك قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فإذا الأصيل في ذلك هو أن أفحش الظلم وأظلم الظلم وأفحشه وأشده هو أن يصرف العبادة التي لله جل في علاه لغير الله جل في علاه، كما قلنا القول دعاء غير الله جل في علاه، أو العمل بقى العمل كالنذر لغير الله كالذبح لغير الله، جعل ندا لله جل في علاه سبحانه جل في علاه. وأيضا من ذلك أن يعني كما قلنا أن يجعل لله ندا في مسألة العطاء والتصدق، وأن يكون فعل ذلك إما لآلهة وإما لنفسه وإما لهواه وإما أنه يشرك في الله جل في علاه. وأيضا التشريع فيها ندية، قال أن تدعو لله ندا وهو خلقه. فقال ابن مسعود وكان من الفقه بمكان: إن هذا العظيم، لأنه قال كأنه ما دام قد خلق ما دام قد رزق ما دام قد أعطى ما دام قد أحيا أمات هو الذي يستحق العبادة، إن هذا العظيم. ولذلك الله تعالى يقول: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله هو الذي أكلأكم على فروشكم فلا تتقون، يعني تعبدون الله تعالى بالتقوى وبالعبادة. قل من ما قل ما قل من قل من بيده ملكوت السماء كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لا قل فأنا تسحروه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال إن هذا العظيم، قلت ثم أي، يعني أعظم. وطبعا هذا الترتيب ليس ترتيبا تصاعديا، مع أن سياق الحديث كأنه يشير إلى أنه الترتيب يكون ترتيبا تصاعديا، لأنه قال أي ذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا، قلت ثم أي، ثم أي في إيش؟ فالسياق أنه في العلو، والصحيح رجع أنه ترتيب تنازلي، لأن أعظم الذنب الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ما دام قد قرنها الله جل في علاه أو قرنها المسلم بالشرك فاعلم أنها من أعظم الكبائر وأنها وسيلة لإيش؟ وسيلة للشرك. لذلك بعض علماءنا يقولون: ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ لما يفسق المرء بإتيان الكبيرة ولا يفسق بإتيان الصغيرة؟ لأنه لا يخلو امرؤ من معصية صغيرة، أما الكبيرة فهي بريد الكفر، لذلك يفسق بها. الكبيرة بريد الكفر، قال المعاصي بريد الكفر، هي الكبائر بريد الكفر. لذلك قال: قلت أي ذنب أعظم؟ ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هذا يعتبر اقتباس. إيش الاقتباس؟ قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أن نحن نرزقهم وإياك. أما الأنعام قال: ولا تقتلوا أولادكم إيش؟ من إملاق. ما الفرق بينهما حبيبي بقى؟ ممتاز ممتاز، لفض فوق. شوف انظر بقى الفرق اللطيف في هذا، الأولى قال خشية إملاق، وهذا الذي نرمي به الذين يقولون بالتنظيم، يقول أن ننظم ونفعل، يعني هو يخشى ما يكون في الغيب وفي العاقبة، والرزق بيد الله جل في علاه. فهنا الآن هذا الرجل الذي قتل ولده خشية أن يطعم معه وقع في كبائر أربعة، يعني أودع في قبائح أقبح ما يكون في عملي من أربعة وجوه. الوجه الأول القتل، وسفك الدماء عند الله جل وعلا ليست بالهين، حتى ولو كان عزلا. بعض العلماء يرى أن العزل هو الوأد الخفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العزل الوأد الخفي، فقال لا يجوز العزل لأنه وقت خفي. وبعض العلماء قال لا، إذا خصبت البويضة ففي مدة 42 يوم لا يجوز الإجهاض. لما؟ لأن التخليق قد يكون في 42 يوم، أو كما أيضا نفخ الروح يكون في 42 يوم. وبعضهم قال، وهذا قول الجمهور، أنها بعد 14 120 يوم التي جاء فيها في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والحق أنا أدين الله بأن المسألة ما أن جامع الرجل وخصبت البويضة لا يجوز بحال الأحوال الاقتراب من ذلك، لأنه وسيلة لتكوين الخلق، فلا يجوز الإجهاز عليه. وقتل النفس يكون بعد 42 يوم، لأنه قد تنفخ الروح بعد 42 يوم، حديث حذيفة المشهور جدا، والجمع بينهما حديث ابن مسعود هو الغالب. الغالب أن الروح لا تنفخ إلا بعد 120 يوما، لكن الحق بأنه قد تنفخ الروح بعد 42 يوم، لحديث حذيفة بأن الملك يأتي يقول: أي رب شقي أم سعيد، أي رب ذكر أم أنثى، أي رب الأجل، وينفخ فيه الروح. فلذلك لا يجوز الإجهاض في هذا الوقت بحال من الأحوال، هذا قتل. وإذا ولد فخشي عنه عليه خشي على نفسه الفقر فقتله، وقع في صريح الحديث. والحق أن هذا الحديث المقصود به هو المؤودة، هو المقصود بقول الله تعالى: وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهم كانوا يعمدون إلى النساء إلى البنات فيعني يقتلونها حية، يقتلونها حية خشية الإملاق وخشية العار وخشية عدم العفة، كل ذلك كان يلجئهم إلى قتل الأطفال، وهذه كبيرة عند الله تعالى. أن سفك الدماء عند الله تعالى ليست بالهينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. وقول الله جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة. المسألة ليست هنا. ولذلك قال سلم في الطبراني: قال: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، ينزع عنه الإيمان. سفك الدماء ليس بالهين. فإذا الذي قتل ولده خشية أن يتعب معه، أول شيء أنه قتل النفس التي يحرم قتلها، لذا يحرم قتلها. ولذلك قام موسى عليه السلام منكرا إنكارا شديدا على الخضر، مع أنه لما عاب السفينة قال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، بلطف في العتاب. لكن لما قتل النفس قال موسى عليه السلام: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فهو الأمر ليس بالهين، عظيم جدا عند الله جل في علاه. الوجه الثاني أنه قتل وهو ولده، وهذا أعظم في الذنب وأقبحه. لأن احنا قلنا حتى الزنا وإن كان حراما فالزنا في المحارم أشد حرمة، ولذلك الحنابلة يرون أن الزنا في المحارم لا يدخل في مسألة حد الزنا، ده القتل القتل. ويستدلون طبعا بالحديث، الحديث الذي أمر به الصحابي أن أخذ الراية وقال: لما تحمل الراية؟ قال: أقتل فلان تزوج امرأة أبي. الغرض المقصود أنهم قالوا النكاح من المحارم يعني عقابه القتل لشدته. إذن القبح الثاني قتل ابنه، الثالث أنه خشية الفقر بخلا، والبخل من أعظم صفات المسلم ذما. المؤمن يطبع على كل خلة إلا البخل، البخل يبغضه الله جل في علاه، والله جواد يحب الجواد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما يحب الجواد الكريم، كما بين المسلم في غير مواضع، كما قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل. فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. وأيضا جود النبي كرم النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة عندما قال: وكل الله ملكين يقولان يدعوان كل صباح ومساء: اللهم أعطي كل منفق، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. الأصل الأصيل في هذا القبح الثاني. القبح الثالث، هذا القبح الثالث. القبح الرابع أنه وضع القسوة والجفوة مكان الرحمة وإيش وليه رفق، رفق بالطفل الصغير، رفق لأنه طفل، رفق لأنه طفل، ولين لأنه من فرد الكبد، وأيضا الرحمة لأنه أقرب ما يكون إليك فكيف تقتله. فلذلك قبائح أربعة وقع فيها بقتل الولد خشية الإنفاق، سواء إن كان على فقر أو إن كان على غنى وخاف الفقر. فالنتيجة الواحدة، النتيجة واحدة والثمرة واحدة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: أن تدعو لله ندا، قال: وهو خلقك. قال: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: وأن تزاني بحليلة جارك. طبعا هذه كلها جاءت بأخلاق الجاهلية، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم وحاربها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن تزاني بحليلة جارك. الحق بأن الزنا حرام، والزنا من أفحش المعاصي. قال الله جل في علاه: الزاني والزانية الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال الله تعالى: الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. فالله تعالى أظهر فحش هذا الأمر، ولذلك قال علماؤنا: هو كبيرة من الكبائر، أشد أن يزاني بحليلة الجارية، لأمور أربعة. الأمر الأول أنه زنا، والزنا محرم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. الثاني أنها حليلة غيره، فهي أجنبية عنه، فوقع في الحرمة يعني التي يعني يقع فيها أي أحد إذا زنى. لكن الأشد أنها حليلة جاره، والجوار يستدعي الأمان، فهو أمنك على أهله وأمنك على ماله وأمنك على نفسه، فأنت خنت الأمان. وقد قال سلم: عموما أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. والأمر الثالث الذي فيه الجرأة في هذا الباب أنه يعني بهجومي على حليلة جاري أفسد بيت جاري وأفسد عليه امرأته، ولذلك خبب عليه امرأته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر وإن كان في كلام لكنه قوي، قال لأن يزاني المرء بثلاثين امرأة خير له من أن يزاني بحليلة جاري، لأن يزاني المرء بثلاثين امرأة خير له من أن يزاني بحليلة جاره. فهذا الحديث دل على أن الإيمان يعني يخف أو يخف بواحدة من الثلاث، لكن العلاقة بينهم بأن الأولى هدم الإيمان من أصله ليس النقصان. هو أراد المصنف أن يبين لك أنه قد يبدأ النقصان في الإيمان إلى أن يصل إلى زوال أصل الإيمان، وهنا النقصان بدأ بالشرك حتى زال أصل الإيمان بأن جعل لله ندا. وأما زني أن تزاني بحياة جارك، فبعض العلماء يقول الزنا بحياة الجار أو قتل الولد يكون أيضا هدما لأصل الإيمان، ولكن بقيد أنه فعل ذلك مستحلا، أنه فعل ذلك مستحلة. وهذا صراحة يلجئنا للتقدير، والأصل عدم التقدير، بل نحن نقول اقترن ما يزول أصل الإمام معه مع ما بقاء أصل الإمام معه، ولكنه كبير من الكبائر ويكون بريد للكفر. فكل العلاقة بين الثلاثة ليست علاقة ندية، ليست علاقة تساوي، العلاقة بين الثلاثة أن الأولى ينهدم أصل الإيمان معه، وأما الثانية والثالثة فهي بريد للأولى، فهي بريد للأولى يعني بريد للكفر وزوال الإيمان بذلك. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا حرص الصحابة على السؤال في الدين، وهذا دلالة على فضلهم، حرص الصحابة على السؤال على الدين وهذا دلالة على فضلهم. ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة ثم قال أي ذنب أعظم، وهذا كما قلنا من فضلهم أنهم يسألون ليتعلموا ليعملوا وينشروا ذلك بين الناس. الفائدة الثانية معرفة الشر لا للشر، هنا ابن مسعود لم يسأل عن الخير لكنه سأل إيش عن الشر، كما قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فعن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه من باب أو مخافة أن يدركني، قال من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الفائدة التي تلي هذه الفائدة أظلم الظلم جعل أن يجعل الله ندا، وهذا هو الشرك الذي قال فيه الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم فيها سوء ظن بالله جل في علاه على أن الله لا يرزق، والحق بأن الرزق بيد الله جل في علاه. ممتاز. نعم شيء طبعا السماء ففي السماء رزقه ما توعدون، وقوله سلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. نعم.